وتكون إماما من أئمة العلم والهدى، تتحلى بالصبر، تسعى في الصلح بين المسلمين، لا تكن سببا في نار الفتن، ولا بل يجب أن تكون سببا في إخمادها، وسببا في زوال البغضاء بين المسلمين وزوال السخرية بعضهم من بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا ربكم إنه غفور رحيم. الحمد لله الولي الحميد، أمر بالصبر وبشر الصابرين. أحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من محاسن أخلاق المسلم العظيمة أن يتحلى بالصبر، فيحبس نفسه على عبادة الله وطاعته، ويحبسها دون معاصي الله عز وجل، ويحبسها على البلاء إذا نزل بها، فلا يتركها تجزأ ولا تتسخط على أقدار الله، بل تجد المسلم صابرا محتسبا مستعينا بذكر الله، متوكلا على ربه عز وجل، متذكرا ما أعده الله للصابرين من عظيم الثواب. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، عالما أن أقدار الله جارية، وأن قضاء الله عدل، وأن حكمه نافذ. أيها الإخوة المؤمنون، إن مما يعزي النفوس في شدائدها ويصرف عنها التأثر من نكباتها وابتلائها الأمل في فرج الله القريب والثقة برحمته وعدله، فهو أرحم الراحمين وهو أحكم الحاكمين. هو سبحانه أرحم من الوالدة على ولدها، ومن رحمته جل وعلا بعباده أنه لا يتابع عليه بالشدائد، بل يعقب سبحانه الشدة بالرخاء والرحمة، كما قال سبحانه: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. تكرر اليسر بعد العسر مرتين، ولن يغلب عسر يسرين. وحيثما يوجد العسر على تنوع ألوانه وأشكاله، يوجد إلى جانبه يسر يفرج الله به الكربة، ويجبر القلب الكسير، وينسي الآلام، وخاصة إذا لجأ العبد في شدته وبلائه إلى ربه سبحانه وتعالى، وسأله أن يفرج كربته وأن ييسر أمره على المسلمين. وعلينا جميعا أن نتوكل على ربنا صدق التوكل، فهو عبادة عظيمة. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيها الإخوة المؤمنون، إمام المتوكلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيرته محفوظة وحاله معلومة، فالزموا سنته وكونوا من أهل التوكل على الله، فإن الله يحب المتوكلين. ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم ربكم بذلك، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن أصحابه أجمعين، وارحم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية.